بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية. القراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 144 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 67 من السيرة النبوية العاطرة من هذه الموسوعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. المجلس الـ68 من السيرة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة نظر وجهه الكريم ورفقة النبي، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم على غزوة الأحزاب والخندق وما تبعها من غزوات بني قريظة وغيرها في الأحداث التي مرت في السنة الخامسة من الهجرة. وصلنا في هذه الموسوعة إلى الصفحة رقم 144 من المجلد السادس من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم آمين. حياكم الله جميعا، بارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله سند الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة رضي الله تعالى عنها. قال رحمه الله عز وجل: فصل في تزويج النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها. قال: ذكر البيهقي بعد وقعة الخندق من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قال رحمه الله عز وجل: هو تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، فصارت أم المؤمنين، وصار معاوية رضي الله تعالى عنه خال المؤمنين. ثم قال البياقي رحمه الله عز وجل: أنبأنا عبد أبا عبد الله الحافظ علي، حدثنا علي بن عيسى، حدثنا أحمد بن نجد ذات عن، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، أنبأنا بن المبارك، أنبأنا معمر عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيب رضي الله تعالى عنها أنها كانت عند عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيب وهي بأرض الحبشة، وزوج إياه النجاشي ومهرها 4000 درهم، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة رضي الله تعالى عنه، وجهزها من عندي، وما بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. قال: وكان مهور زوج النبي صلى الله عليه وسلم 400. وقال رحمه الله عز وجل: قلت: والصحيح أن مهور زوج النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوقية، كانت 12 أوقية ونشا، والأوقية 40 درهما، والنش النصف، وذلك يعادل 500 درهم. ثم روى البياقي رحمه الله عز وجل من طريق ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عروه عن ان عبيد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه مات بالحبشه نصرانيا. ان عبيد الله بن جحش مات بالحبشه نصرانيا، فخالف على زوجته ام حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجها منه عثمان بن عفان، زوجها من عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قلت: أما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيان، وذلك على أثر ما هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة، استزله الشيطان فزين له دين النصارى، فصار إليه حتى مات عليه لعنه الله، وكان يلقى المسلمين فيقول لهم: أبصرنا وصأصأتم، وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. فيقول أما قول عروة أن عثمان رضي الله تعالى عنه زوجها منه، فغريب أن عثمان كان قد رجع إلى مكة قبل ذلك، ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية كما تقدم، والله تعالى أعلم. والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال بلغني أن الذي ولي نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص، قلت وقد وكان وكيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبول العقد أصحمة النجاشي ملك الحبشة كما قال يونس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال حد عن محمد بن إسحاق قال حدثني جعفر قال حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه إلى النجاشي فزوج أم حبيب بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وساق عنه 400 درهم. وقال الزبير بن بكر حدثنا محمد بن حسين عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن زهير عن إسماعيل بن عمرو أن أم حبيب رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان قالت ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال لها أبرهة كانت تكم على ثيابي ودهني فاستأذنت علي فأذنت لها فقالت إن الملك يقول لك فقالت إن الملك يقول لك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لي أن أزوجك فقلت بشرك الله بالخير وقالت يقول لك الملك وكلي من يزوجك قالت فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن عاص فوكلته وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانت علي وخواتيم من فضة كانت في كل أصابع رجلي سرورا بما بشرتني به فلما أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومن كان هناك من المسلمين أن يحضروا وخطب النجاشي وقال الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الذي بشر به عيسى بن مريم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم. أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لي أن أزوجه أم حبيب رضي الله تعالى عنها بنت أبي سفيان فأجابت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصدقتها 400 دينار. ثم سكب الدنانير بين يدي القوم فتكلم خالد بن سعد فقال الحمد لله أحمده وأستغفره فقال الحمد لله أحمد وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجت أم حبيبة بنت أبي سفيان فبارك الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعد فقبضها ثم أرادوا أن يقوموا فقال اجلسوا فإن من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا رضي الله تعالى عنهم. قلت فلعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما رأى عمرو بن أمية خارجا من عند النجاشي بعد الخندق إنما كان في قضية أم حبيبة فالله تعالى أعلم. لكن قال الحافظ البياقي ذكر أبو عبد الله بن منده أن تزويجه عليه السلام بأم حبيبة كان في سنة ست وأن تزويجه بأم سلمة كانت في سنة 4. قلت وكذا قال خليفة وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن البرقي أن تزويج أم حبيبة في سنة 6 وقال بعض الناس سنة 7. قال البياقي وذهب ابن إسحاق لأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة قبل أم سلمة. قال البياقي وهو أشبه. قلت وقد تقدم تزويجه عليه السلام بأم سلمة في أواخر سنة 4. وأما أم حبيبة رضي الله تعالى عنها فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن يكون بعد وكونه بعد الخندق أشبه لما تقدم من ذكر عمرو بن العاص أن رأى عمرو بن أمية عند النجاشي في قضيتها والله تعالى أعلم. وقد حكى الحافظ ابن الأثير في الغابة أن عن قتادة أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها لما هاجرت من الحبشة إلى المدينة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وحكى عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد الفتح. واحتج هذا القائل بما رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار اليمامي عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان قال يا رسول الله ثلاث أعطنيهن ثلاث أعطنيهن. قال نعم. قال تأمرني على أن أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال نعم. قال نعم. قال وعندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال الحديث بتمامه. قال ابن الأثير وهذا الحديث مما أنكر على مسلم، لأن أبا سفيان لما جاء يجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته أم حبيبة فثنت عنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري أرغبت بي عنه أم به أو به عني؟ قالت بل هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك. فقال والله لقد أصابك بعد يا بنية شر. وقال ابن حزم رحمه الله عز وجل هذا الحديث وضعه عكرمة ابن عمار، وهذا القول منه لا يتابع عليه. وقال آخرون أراد أن يجدد العقد لما فيه بغير إذنه من الغضاضة عليه. وقال بعضهم لأن اعتقد انفساخ نكاح ابنته بإسلامه، وهذه كلها ضعيفة. والأحسن وفي هذا أن أراد أن يزوج ابنته الأخرى عز لما رأى في ذلك من الشرف، لو استعان بأخته أم حبيبة كما في الصحيحين، وإنما وهم الراوي هذا بتسمية أم حبيبة، قد أفردنا لذلك جزءا مفردا. قال أبو عبيد القاسم بن سلم رحمه الله عليه توفيت أم حبيبة سنة 44. وقال أبو بكر بن خيثمة توفيت قبل معاوية بسنة، وكانت وفاة معاوية في رجب سنة 60 رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال رحمه الله عز وجل تزويجه صلوات ربي وسلامه عليه بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال قصة زينب مع زيد بن حارثة بن رئاب بن عمرو بن صبرة بن مرة بن كبير ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن خزيمة الأسدية أم المؤمنين رضوان ربي عليها، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه. قال قتادة والواقدي وبعض أهل المدينة تزوجها عليه السلام. تزوج عليه السلام سنة 50. زاد بعض في ذي القاعدة. قال الحافظ البيهقي تزوجها بعد بني قريظة. قال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن مندة تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث والأول أشهر، وهو الذي سلكه ابن جرير وغير واحد من أهل التاريخ، وقد ذكر غير واحد من المفسرين ومن الفقهاء وأهل التاريخ في سبب تزويجه إياها عليه السلام حديث ذكره أحمد بن حنبل رضي الله رحمه الله في مسنده. تركنا إراده قصدا لئلا يضعه بعض من لا يفهم على غير موضعه. وقد قال الله تعالى وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال رحمه الله عز وجل قد تكلمنا على ذلك في التفسير بما فيه كفاية، فالمراد بالذي أنعم الله عليه ها هنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتق، وزوجه بابنة عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. قال مقاتل ابن حيان وكان صداقه لها 10 دنانير و60 درهما وخمارا وملحفة ودرعا و50 مدا من طعام و10 أمداد من تمر، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، ثم وقع بينهما. فجاء زوجها يشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قال علي بن الحسين زين العابد رضي الله تعالى عنه والسدي كان الله قد أعلم أنه ستكون من أزواجه، وهو الذي كان في نفسه عليه السلام، وقد تكلم كثير من السلف هنا بأثر غريب بعضها فيها نظر تركنا قصدا. قال الله تعالى: فلما قضى زيد وطر منها وطرا زوجناكها، وذلك أن زيد طلقها فلما انقضت عدتها بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه، ثم تزوجها. وكان الذي زوجها منه رب العالمين تبارك وتعالى، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي رواية من طريق عيسى بن طهمان عن أنس قالت: كانت زينب تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنكحني الله من السماء. وفيها أنزلت آية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين أنا. وروى البياقي من حديث حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء زيد يشكو زينب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا شيئا لكتم هذه. فكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ثم قال: رواه البخاري عن أحمد عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن أحمد بن زيد عن حماد بن زيد. ثم روى البيهقي رحمه الله من طريق عفان عن حماد بن زيد عن ثابت بن أنس قال: جاء زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء زيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك أهلك، فنزلت وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ثم قال: ورواه البخاري عن محمد بن عبد الرحيم عن محمد عن معلى ابن منصور عن محمد بن مختص عن محمد المختصر، وقال ابن جرير: حدثني ابن حميد حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب رضي الله تعالى عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن أن جدي وجدك واحد، تعني عبد المطلب، فإنه أبو أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب، وأني أنكحنيك الله عز وجل من السماء، وأن السفير جبريل عليه السلام رضي الله تعالى عنها. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم يعني بن القاسم أبا النضر قال: حدثنا سليمان بن المغير عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. قال: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاه وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونقصت على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. ثم قامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرت أن القوم قد خرجوا أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وكذا رواه مسلم. والنسائي من طرق عن سليمان بن المغيرة قال رحمه الله عز وجل: نزول آية الحجاب. ذكر نزول آية الحجاب. صبيحة عرسها رضي الله تعالى عنها الذي ولي الله عقد نكاح، فناسب نزول الحجاب في هذا العرس صيانة لها والأخوات من أمهات المؤمنين، وذلك وفق الرأي العمري. قال البخاري رحمه الله عز: حدثنا محمد بن عبد الرقاشي، حدثنا معتمر بن سليمان، سمعت ابي حدثنا ابو مجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فاذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما راى ذلك قام، فلما قام قام من قام، وقعد ثلاثة نفر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم أنهم قاموا فإذا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل فجاء حتى دخل فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وقد رواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم والنسائي من طرق عن معتمر، ثم رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس بنحوه. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا فأدعوه. قال: فارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول العشاء، ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج فمنطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم قد خرجوا. فخرج حتى إذا وضع رجله في أسقفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. قال رحمه الله: تفرد به البخاري من هذا الوجه، ثم رواه منفردا أيضا، ثم رواه منفردا بأيضا عن إسحاق وابن منصور عن عبد الله بن بكر السامي عن حميد عن أنس بنحو ذلك. قال: رجلان بدل ثلاثة والله، فالله أعلم. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد بن عثمان عن أنس، فذكر نحوه. وقد قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابو المظفر، حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد بن ابي عثمان يشكري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: اعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت ام سليمان حيسا، ثم وضعته في تور، فقالت: اذهب بهذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره ان هذا منا له قليل. قال انس: والناس يومئذ في جهاد، فجئت به فقلت: يا رسول الله، بعثت بهذا ام سليم بعثت بهذا بهذا ام سليم اليك وهي تقرؤك السلام وتقول: أخبر أن هذا منا له قليل. فنظر لي ثم قال: ضعه. فوضعته في ناحية البيت، ثم قال: فادعوا لي فلان وفلان. فسمى رجالا كثيرا، قال ومن لقيت من المسلمين؟ فدعوت من قال لي ومن لقيت من المسلمين، فجئت والبيت والصفة والحجرة ملأى من الناس، فقلت يا أبا عثمان كم كانوا؟ قال كانوا زهاء 300. قال أنس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جئ به، فجئت به إليه فوضع يده علي ودعا وقال ما شاء الله، ثم قال ليتحلق 10 10 يسموا، وليأكل كل إنسان مما يلي، فجعلوا يسمون ويقولون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعه. قال فجئت فأخذت الثور فنظرت فما أدري أهو حين وضعته أكثر أم حين رفعته. قال وتخلف رجال يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط، فأطالوا الحديث فشكوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الناس حيا، ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل البيت وأنا في الحجرة، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي يسيرا، وأنزل الله عز وجل القرآن فخرج وهو يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. قال أنس رحمه الله رضي الله تعالى عنه فقرأهن علي قبل الناس وأنا أحدث الناس بهن عهدا، وأنا أحدث الناس بهن عهدا، وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن جعفر بن سلمة عن جعد أبي عثمان أبي. وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه مسلم أيضا عن محمد بن رفاعة عن عبد الرزاق بن عمر عن جعد أبي عثمان به. وقد روى هذا الحديث البخاري والترمذي والنسائي من طرق عن بيان أبي بشر الأحمسي الكوفي عن أنس بنحوه، ورواه ابن بحة من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحوه ولم يخرجوه. قال ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد ومن حديث الزهري عن أنس بنحوه ذلك. قلت كانت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها من المهاجرات الأول، وكانت كثيرة الخير والصدقة، وكان اسمها أولا برة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكانت تكنى بأم الحكم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل الرحم وأعظم أمانة وصدقة، وهي ثابتة في الصحيحين كما سيأتي في حديث الإفك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عني زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. وقال مسلم بن الحجاج في صحيح: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا فضل بن موسى السناني، وحدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة قال عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحوقا بأطولكن يدا. قالت: فكنا نتطاول أينا أطول يدا. قالت: فكانت زينب أطولنا يدا، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. انفرد به مسلم رحمه الله عز وجل. وقال البخاري وغير من أهل السير والتواريخ: توفيت سنة 20 من الهجرة رضي الله تعالى عنها، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها، دفنت بالبقيع، وهي أول امرأة صنع لها النعش رضي الله تعالى عنها، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا انتهت أحداث السنة 5 من الهجرة.